كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا ويوم الحشر يلقانا وللجنات يأخذنا وللجنات يأخذنا كتاب الله يرفعنا وللمولى يقربنا يحب الله حافظه وحب الله غايتنا كتاب الله يرفعنا وللمولى يقربنا يحب الله حافظه وحب الله غايتنا كتاب الله يهدينا ويرشدنا وينجينا به تحلو لنا الدنيا فرب العرش راعينا كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا ويوم الحشر يلقانا وللجنات يأخذنا وللجنات يأخذنا كتاب الله يجمعنا يقوينا يوحدنا يحقق عزنا دوما فيعلو مجد أمتنا كتاب الله يجمعنا يقوينا يوحدنا يحقق عزنا دوما فيعلو مجد أمتنا كتاب الله يحمينا عن الآثام يقصينا فلا نسعى لمعصية ولا الشيطان يغوينا كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا كتاب الله منهجنا ونور لا يفارقنا ويوم الحشر يلقانا وللجنات يأخذنا وللجنات يأخذنا